اكيد لفت النظر لرفته استاذنا ابو مالك جزاه الله خير قضيه انه يعني شعر بهذا الشيء عرض جزاه الله خيرا هو، مع انه الكلام نقل فيما بعد عكسيا، لكن اقول هو عرض علي وعلى اخي سليم ان نكتب جميعا او ان نتعاون جميعا في تاليف كتاب عن منهج التغيير عند اهل السنه والجماعه على نهج السلف. هذا كان يعني من عرضه هو، قال والله هذا امر جدير يعني حتى لا تبقى افكار الشباب مشتته وحتى كذا وحتى كذا. اقول له والله هذا طيب يعني، لكن احيانا يعني احنا نود كل شيء لو نراجع فيما بيننا كذا، لكن بعد الخصه والمشاغل وكذا هذه تحجب احيانا. فاجزاء الله خير يعني كان لطيفا ودلسا جدا ومتقبلا لكثير من الامور التي تكلمنا فيها. ذلك هو الله النبي.